السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول فضل طلب العلم الشرعي الذي من أجله وضع الإمام هذا الكتاب. وتحدثنا في اللقاء السابق عن 26 وجها من أوجه طلب فضل العلم وفضل من يطلب العلم. نكمل الوجه 27، أنه سبحانه وتعالى عدد نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الوجه 28، أنه سبحانه وتعالى ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها. اكتب عندك: وللشكر ركنين لا يصح إلا بهما مجتمعين. الركن الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل، الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الركن الثاني أن يستخدم العبد هذه النعم فيما أمر الله عز وجل، أن يستخدم العبد هذه النعم فيما أمر الله عز وجل. بناء عليه يبقى الشكر له ركنين: أن يعترف العبد ابتداء بأن النعمة التي عليه هي من الله عز وجل. دليل ذلك: وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني أن يستخدم هذه النعم فيما أمر الله عز وجل بذلك. يقول أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إزدائها إليهم، فقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اكتب عندك: ونعم الله عز وجل على العباد، ونعم الله عز وجل على العباد مع كثرتها وتنوعها لا تخرج عن نوعين. الأولى خلق وإيجاد، الثانية هداية وإرشاد. خلق وإيجاد، الثانية هداية وإرشاد. كل النعم يا أخوانا لا تخرج عن هذين النوعين، وطبعا كل نوع يتفرع إلى فروع لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. الوجه 29، أنه سبحانه وتعالى لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة. طيب، هنا بأنه يريد، إرادة كونية أم شرعية؟ ها؟ كونية. اكتب جنبها: إرادة كونية. قالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اكتب عندك: والمعتمد من أقوال أهل التفسير في قول الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها الآية أن هذا محض، أن هذا محض استفسار من الملائكة، أن هذا محض استفسار من الملائكة. وما ذكر غير ذلك فليس عليه دليل، محض استفسار من الملائكة، يعني الملائكة بتستفسر من الله عز وجل هل ستجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره، هذا استفسار. أما ما قيل بقى من كان هناك نفر من الجن وعاثوا في الأرض فسادا وغير ذلك، كل هذا إخواني من الغيبيات، والأصل عند أهل السنة والجماعة في الغيبيات الوقوف على إيه؟ على الدليل الشرعي أو الخبر. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له وإيباء إبليس ولعنه وإخراجه من السماء. قال الإمام: وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه. أحدها أنه سبحانه وتعالى رد على الملائكة لما سألوهم كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منهم، فقال: إني أعلم ما لا تعلمون، فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه، وهو العليم الحكيم. فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل الإيمان من هو خير من الملائكة، وظهر من إبليس من هو شر من شر العالمين. اكتب عندك: وتفضيل صالح البشر على الملائكة قال عنها شيخ الإسلام بالمعنى، يعني اللي جاي هذا معنى كلامه، وهذه المسألة لا ينبني عليها علم، لا ينبني عليها عمل، عفوا، لا ينبني عليها عمل، فالأولى عدم الخوض فيها، فالأولى عدم الخوض فيها، يعني لا نتكلم فيها ولا نتناقش، لما لا يترتب عليها عمل. وهذا إخواني الذي أريد أن أوصيكم به، إن كان عند بعضكم يعني فسحة من الوقت وأردت أن تعقدوا نقاشا في بعض الأمور يلزمكم إلزاما عينيا بعض الشروط لكي تشرعوا في النقاش، الأمر ليس على إطلاقه. أول شيء أن يكون هذا الأمر الذي تتناقشون فيه يترتب عليه عمل، يعني هستفيد وأعمل. الأمر الثاني أن يكون من يتناقش أهلا لأن يتناقش، وعنده من العلم ومن الأدلة ما يسمح له بالنقاش. أما أنه يتكلم في أمور يعلمها هكذا بالشبه ولا ينبني عليها عمل، فهذا إخواني مضيعة للوقت، بل يترتب عليه نفرة في القلوب وتذابر، وهذا من أسعد ما يسعى إليه الشيطان، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد لأرضكم ولكن رضي بالتحريش بينكم. ويأتي التحريش من قبل الأمور الشرعية. فأخرج سبحانه هذا وهذا، والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. الثاني أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه فضلهم وميزهم عليهم بالعلم أيضا. ومن أوله، اكتب، ومن أوله تفضيل آدم أن الله عز وجل خلقه بيديه، خلقه بيديه وأسكنه جنته وأسجد له الملائكة. يقول: فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جاء في التفسير أنهم قالوا: لن يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه منا، فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أقروا له بالفضل. الثالث أنه سبحانه لما عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض، فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما أتاه آدم من العلم، وكفى بهذا شرفا للعلم. طبعا كما ذكرنا في اللقاء الماضي، هذه الأوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم حري بطالب العلم إن فترت عزيمته وقلت همته وأتاه الشيطان بأمور تحول بينه وبين طلب العلم، فليكلف نفسه يسيرا ويقرأ هذه الوجوه بشيء من التمعن، فإن شاء الله سيجعلها ربنا عز وجل سببا وتزيل ما حال بينه وبين المواصلة في طلب العلم. لا، هذا من أقوال أهل التفسير، ولكن ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. نعم. الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات، وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه، فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه، فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان، وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم. ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤيا ما عجز عنه علماء التعبير، فحينئذ قدمهم ومكنهم وسلم إليه خزائن الأرض، وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته، ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض، فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة. وهذا لو تتبعت كثيرا من خلقة الأئمة الكبار تجد، والله عز وجل له الحكمة البالغة، فالإمام عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه وهو جبل من جبال السنة كان دميم الخلقة، حتى كانوا يلقبونه بالغول لدمامة خلقته، وكان كالبحر في العلوم. عطاء بن أبي رباح كان أفطس الأنف، وكان أعلم أهل زمانه بمناسك الحج والعمرة، حتى أن الشافعي رحمة الله عليه قال: أقول في هذه المسألة تقليدا لعطاء. الشاهد من هذا: لا تنشغل بجمال الصورة وانظر إلى ما عند الرجل من علوم فبها يرتفع، أما جمال الصورة فهذا لا عبرة به ولا يعول عليه. يقول: وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم، فتم به 30 وجها. الوجه 31 أنه سبحانه وتعالى ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه. طيب اكتب عندك: والجهل نقيض العلم. والجهل نقيض العلم، وهو ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. أما عن البسيط فهو عدم إدراك الشيء، والمركب إدراك الشيء على غير حقيقته. إدراك الشيء على غير حقيقته. اكتب عندك: قال بعض السلف: ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل، وهو سبب رئيسي في الوقوع في المذنوب والمعاصي. نرجع للكتاب. قال: الوجه 31 الإمام ابن القيم أتى بهذا الوجه وسيطيل النفس فيه كعادته في ذم الجهل، ويلزم من ذم الجهل مدح العلم، لأن الأمران متناقضان وبضدها تتمايز الأشياء. فقال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، وقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أخبر عز وجل أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منهم، وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. اكتب عندك: ولا يزال وصف الجهل عن الآدمي إلا بأمرين مجتمعين. ولا يزال وصف الجهل عن الآدمي إلا بأمرين مجتمعين. الأمر الأول العلم، الأمر الثاني العمل بالعلم. الأمر الأول العلم، الثاني العمل بالعلم. قال تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذه المعلومة يا إخواننا الله يبارك فيكم أرجو أن نستوعبها وننقلها للغير، لأن كثير من القوم يظن أنه بتحصيله للمعلومات انتفع عنه وصف الجهل. أبدا، وصف الجهل مستمر طالما أنه لم يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه انتفع عنه وصف الجهل. تعلم ولم يعمل ما زال وصف الجهل ملازما له وإن ادعى غير ذلك. وقال تعالى لنبيه: وقد أعاذه فلا تكونن من الجاهلين. وقال كليمه موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال لأول رسله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه حال الجاهلين عنده، والأول حال أهل العلم عنده. وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنهم فقال: وأعرض عن الجاهلين. هنا أخوانا المعني أعرض عن الجاهلين أي بعد بيان العلم الشرعي، اكتب بعد بيان العلم الشرعي. وعدم الاستجابة أمر الشرع المطهر بالإعراض عنهم. يبقى إنسان جاهل بينت له الأمر وقلت له أقوال أهل العلم والأدلة كيت وكيت وكيت، فبدأ يجادل بالباطل وبدأ يثير الشبهات. في هذه الحالة أمرك الشرع المطهر أن تعرض عنه، وهذا أمر أرجو أن يكون له حظ وافر في الواقع. وقتك هو عمرك فلا تضيعه هكذا. إنسان بيسألك عن مسألة معينة قل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أثر عن الشافعي رحمة الله عليه أن رجلا سأله عن مسألة، فلما سأله قال الشافعي في المسألة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: يا إمام وأنت تقول بهذا؟ فغضب الإمام وقال: أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى في وسط زنارة أقول بقول رسول الله؟ لذلك هو ده كان ديدن السلف. احنا بنتكلم في المسألة قال الله قال رسوله قال الأئمة، بدأ يثير عليك شبهات فقل له: الأصل الأدلة والشبهات طارئ وعارض لا يعول عليه. أصر نصيحة من أخيك أعرض عنه، فهذا ما أتى ليتعلم بل جاء ليثير الشبهات ويجادل ليضيع وقتك ويستفرغ جهدك فيما لا طائل من ورائه. وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومطاركتهم كما في قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وكل هذا يدل على قبح الجهل عندهم وبغضه للجهل وأهله، وكذلك هو عند الناس، فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه. اكتب عندك: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ها؟ من لا يحسنه، ولكن أضغمنا النون في اللام، من لا يحسنه. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. يبقى جاهل ويقول لك أنا مفتي الثقلين، طيب وهو فيه، كفى به ذما. الوجه الثاني والثلاثون: أن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال. وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله، كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح، وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كان ميتا بالجهل فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته

في الهامش كده أريد أن ترسم هذا الحديث في الهامش. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، اعمل خط مستقيم. طيب، وعلى كنفي الصراط صوران، يبقى الصراط اللي هو الخط المستقيم هنا خطوط متقطعة وعلى الجانب الآخر خطوط متقطعة، وعلى الأبواب سطور، وعلى الأبواب سطور. أنت عندك خط متقطع في الجهة اليمين وخط متقطع في الجهة الأخرى، المتقطع عند القطعة ضع خلف منها خط آخر بمثابة الستارة. واضح ولا أرسمونه؟ هات كده مشط قلم كده. في قلم لون تاني لون آخر. يعني لعلكم ترون هذا ولا صعب؟ يعني لعلنا إن شاء الله في دراسة الفرائض نأتي بوسيلة إضاحية أكثر من ذلك. يبقى أدي الصراط المستقيمة اللي في الوسط، وعلى جنفي الصراط مالها صوران لهما أبواب مفتحة، المتقطع ده باب، على الأبواب سطور، السطور ديت ايه؟ مرخى. طيب، وداع يدعو على الصراط، وداع يدعو فوقهم، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والابواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع احد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه عز وجل. لذلك طيب، رواه الترمذي وهذا لفظه، والإمام أحمد ولفظه، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. يبقى الخطين اللي هما فيهما أبواب متفتحة لي الصورين على جنبدي الصراط دي حدود الله. طيب، والسطور للستارات، فإذا أراد العبد أن يفتح الستار قال له الملك لا تفتح، إياك، إن تفتحه تلجه تدخل. يبقى إذن عندي صراط مستقيم وعلى جنبتي صراط في حياة الدنيا أبواب عليها سطور، هذه السطور احذر أن تفتح ستارة منها أو أن تقترب ستارة منها، إن فتحت ستقع. يقول فذكر الأصلين وهما داعي القرآن وداعي الإيمان. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من الإيمان، ثم علموا من القرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطردة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح له. يقول فجعل الناس أربعة أقسام، الأول أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس. دائما يا أخوانا مصطلح القراء إذا سمعته منسوبا إلى بعض السلف فالمعني به أهل العلم، كما قال المنافقون عن الصحابة ما رأينا مثل قرائنا. أهل العلم أي الذين استظهروا القرآن والسنة وعملوا بما فيهما، هو ده المصطلح عند الإطلاق. والثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم. طبعا هنا المعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. لا يوجد مؤمن لا يقرأ القرآن، ولا ممكن يوجد؟ لا يوجد أصلا. يعني أضعف الأيمان، أضعف الأيمان يقرأ في الصلوات وفي الرواتب وفي بعض الآيات التي وردت في الأذكار الشرعية كقبل النوم أو الدعاء. طب أمال إيه المعني بقوله صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة؟ المراد والعلم عند الله ليس له ورد في كتاب الله عز وجل. ملوش ورد، يعني مش متعود يوميا يفتح المصحف ويقرأ ورده فيه. هذا هو المعني أصالة بهذا الحديث. لذلك يا أخوانا لا يليق أبدا بطالب علم فضلا عن مسلم ألا يكون له ورد من القرآن، إما قراءة وهذا هو الأفضل، وإما سماعا إن عجز عن القراءة. ودايما إلزم نفسك مهما كان الورد صغيرا فهو أفضل بكثير من الترك. اكتب عندك، قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن ثلاثة أنواع. الأول هجر التلاوة، الثاني هجر التدبر، الثالث هجر العمل. هجر العمل، والثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونه، فهؤلاء هم السعداء. والأشقياء قسمان، نعوذ بالله من الخذلان. أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق، والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا. طيب، أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، هذا كما ذكره الإمام هنا فهو منافق، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بما سلت عنه في السنن بسند صحيح، قال أكثر منافق أمتي قراؤها. ووجه النفاق أنه لا يعمل بما تعلمه، لا يعمل بما تعلمه من آيات الوعيد في القرآن، فيقرأ القرآن ويستظهره ويحفظه بغاية الحفظ والإتقان، وعند العمل بعيد كل البعد عما في قلبه من القرآن. نعم، أكثر منافق أمتي قراؤها، لا نفاق أصغر، طبعا نفاق أصغر. والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده، وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وعلمهما أجل العلوم وأفضلها، بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا عجيب، وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اكتب عندك في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم. نعم، عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فأمسك فكل. بعد كده نقط الحديث، الشاهد كلمة إيه؟ إذا أرسلت كلبك الإيه؟ المعلم. إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله وأمسك فكل الحديث. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. نعم، الله عز وجل ما أمر بأكل صيد الكلب إلا إذا كان الكلب معلم، حتى أن العلماء قالوا طيب ما علامات أن يكون الكلب معلما؟ قالوا أن ينزجر ويأتمر، فإذا أمره صاحبه بشيء ائتمر، وإذا نهاه عن شيء انتهى، وإذا جرى خلف صيد أمسكه ولم يأكل منه، فإن أكل فلا يحل لصاحبه أن يأكل منه شيء. الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفيه وكلمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه، أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه، وقال لفتاة لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اكتب عندك. وفي القصة دليل على مشروعية طلب العلم، طلب العلم الفاضل من المفضول. يعني الفاضل يطلب من مين؟ من المفضول. فمعلوم أن نبي الله موسى بن عمران أفضل من نبي الله الخضر، فهذا من أولي العزم. اكتب عندك. قال سفيان ولا أدري أيهما: لا ينبل الرجل كل النبل، لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم، لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. تاني: لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. يقول: وقال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه. فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلم يجيء مستمحنا ولا متعنتا، وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه. اكتب عندك. قال بعض السلف: ومن دخل ناقدا خرج فاقدا. واضح يا مشايخ؟ ومن دخل ايه؟ ناقدا خرج ايه؟ فاقدا. يعني هو جاء المجلس لينقد ويتلمس العصرات ويتتبع الزلات، لن يفلح، سيخرج كما دخل. من دخل ناقدا خرج ايه؟ فاقدا. يقول: وكفى بهذا فضلا وشرفا، فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم، ولما سمع به لم يقر له القرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. اكتب عندك في السنن وغيرها من حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من الخضر عجبا، لو صبر لرأى من الخضر عجبا. وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها. الوجه 35 قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونذر تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه، وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم. وقد اختلف في الآية، فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير على هذا نفير تعلم، والطائفة تقال على الواحد فما زاد. قالوا فهذا دليل على قبول خبر الواحد. وعلى هذا حملها الشافعي وجماعته. وقال الطائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنين لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام. وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة، وهذا قول الأكثرين. وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله، فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد. قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وهذا هو المعروف من هذه اللفظة. وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، وأن ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكون أفضل منهم كما سيأتي تقريره في الوجه 108 إن شاء الله عز وجل. الوجه 36 قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب 4. اكتب عندك والمراد بالمراتب هنا مراتب مجاهدة النفس البشرية. مجاهدة النفس البشرية. يقول وبيان ذلك أن المراتب 4، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. أحدها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. طبعا المراتب 4 تحتاج إلى جهد، ومن باب الدلالة فقط مما يعينك على تحقيق المراتب 4 بعد استعانتك بالله عز وجل أن تقرأ في تراجم الأئمة الكبار وتنظر الجهد الذي بذلوه في تحصيل العلم. عندئذ الذي يحدث كلام مجرب، ستحتقر نفسك وترفع همتك وتشحذ عزيمتك وتستعين بالله. بس امتى؟ بعد ما تقرأ تراجم المتقدمين من الأئمة الكبار كيف عانوا في طلب العلم وكيف ذلوا أنفسهم في طلب العلم. قيل لعامر بن عبد الله الشعبي وهو من نظائر سعيد بن جبير، قيل له كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. ده يحصل العلم قبل بنفي الاعتماد، ما استناش ان احمد هيجيب لي المعلومه، لا وانا طب وانا ما اروحش ليه بطل الكلام ده لو انا عندي عذر او نزل ابي طارق خلاص يروح يحمل الدرس وحصل من الشيخ الكلام واتني به. اما انني اجلس في الدار واقول ساعتمد على السي دي او الشبكه العنكبوتيه، ما سمعنا قط ان رجل اسناده في العلم الشبكه العنكبوتيه، ولن نسمع وما كان ولن يكون. يبقى بنفي الاعتماد والسير في البلاد. طبعا يا اخوانا مسألة السير في البلاد والطلب وانتقال من يدرسون العلم إلى البلاد هذا أمر يختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. نعم كان من هدي المتقدمين أن يمكس الرجل ويفد إليه الناس، ولكن هذا لا نقول عزيز، بل إن وجدت أكثر من ذلك فقل، لعوامل كثيرة ليس ثم داع لذكرها، من أظهرها بعد المسافة وقلة ذات اليد مع قلة الوقت. طب الأمر الثاني أن يرتحل المعلم إلى بعض البلدان ليتكلم مع إخوانه في شرع الله، فهذا إن شاء الله لا بأس به مطلقا. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس بينكر على أن ينتقل الرجل من بلد إلى بلد يدرس فيها شرع الله، وكان من قوله أن هذا ليس من هدي السلف. لا يا رجل، طيب كده أنت أبعدت النجعة، الأمور تختلف من وقت إلى وقت ومن زمان إلى زمان، وإلا لو مكثنا في بيوتنا حتى يأتينا القوم قل أن يأتي، لما قلت نظرا لبعد المسافات وقلة ذات اليد وقلة الوقت. طبعا كل واحد فينا عنده من الظروف والأحوال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يبقى بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. الحمار يا اخواننا من اصبر الحيوانات، تعمل فيه اللي ما ينعملش وهو ساكت كلمش، واخد بالك؟ لذلك كما قال هنا المرتبة الرابعة الصبر على التعلم والعمل وتعليمه. تصبر على شيء من جفاء بعض اخوانك، لازم تصبر على جفاء بعض ما يصدر ممن يتكلم، كلها أمور وردة لازم، ولكن لنجعل ضابطا نتفق عليه، وهو طالما أن العلوم الشرعية منضبطة والمنهج واحد والعقيدة واحدة فلا تعبأ بغير ذلك. مش بالك أبدا في جفاء، أخ غير لك قاعد في المكان وبعد ذلك ذهبت تتوضأ، لقى متاعك مش ألقاه، يعني إيه حذفه برجله، اصبر، إيه الإشكال يعني؟ لعل مراته مزعلاه ولا حاجة ونفس في المشنطة بتاعتك، هذا وارد، واخد بالك؟ فلا بد يا إخوانا الله يبارك فيكم من التحمل نصيحة، لأن أخطر ما يحيط بطلبة العلم النفر في القلب. قلت بالك منها كويس، طب كيف أتغلب عليها؟ أتحمل أخي بس خلاص، لعله وأعاتبه بشيء من الرفق واللين، ومن باب التنبيه إن علمت أن أخاك له مجلس في المسجد في يوم وخرج لقضاء حاجة كوضوء أو يجيب له كوباية نسكافيه فلا يحل لك أن تأخذ مكانه، وهذا ليس من استيطان المساجد. الاستيطان يعني إيه؟ اسمعوا يا إخوان، قلت للمهندس محمد المكان ده بتاعي، سواء جيت أو ما جيتش محدش يقرب منه. لا، هذا منهي عنه. أما ونحن الآن أخونا مصطفى جالس أو أخونا جمال جالس وراح مثلا يقضي شيئا من شؤونه ورجع، لا، مكانه موجود. اللهم إلا إذا أقيمت الصلاة فما ينفعش بقى هنا، لابد من سد الإيه؟ الفرج. الشاهد يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، لابد من الصبر والتحمل. رباط الأخوة الإيمانية من أقوى الروابط. زاد عليه الشعور بالغربة، الشعور بالغربة، لابد أن تراعوا هذا جيدا. إن لم تزداد الروابط بيننا والله لا خير في هذا العلم، وإن لم يتحمل بعضنا بعضا لا خير في هذا العلم. إيه يعني اختلفت معك في مسألة؟ أنا يا أخي أنا مش سلف؟ آه مرجوح؟ خلاص يا أخي أنت مرجوح عندك ولكن ما غير عندي، يبقى الأمر واسع. فلا بد أن ننتبه لهذه الأمور حتى لا تدب النفر في قلوبنا، فإن دبت فأبشر عياذا بالله بكل شر. يبقى بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصب وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. نعم، عامر بن عبد الله الشعبي من نظائر سعيد بن جبير. إمام، كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. بركز على حكاية الصبر دي بالذات يا أخواننا، لابد من التحمل. الله يبارك فيكم، لابد من التحمل، لأن أقصى شيء فضل ومفضول، بس بفضل الله يعني ما فيش محرمات. ها؟ لا، بقول لك من نظائر سعيد بن جبير، يعني مثل سعيد. يقول: فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه الصورة، فأقسم سبحانه بالعصر أن كل أحد في خسر. يبقى قوله تعالى: إن الإنسان هنا للاستغراق، ما يخرج منها أحد إلا الذين آمنوا وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة، وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموا من الحق فهذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا فهذه مرتبة ثالثة، وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة، وهذه نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العمل والعمل على العلم والعمل. فهذه الصورة على اختصارها هي من أجمع صور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا من كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. الوجه 37: أنه سبحانه وتعالى ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم، فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقد تقدمت هذه الآية. وقال في يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في كلمه موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما كان الذي أتاه موسى من ذلك أمرا عظيما خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم، هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى، يعني تم وكملت قوته، يبقى هنا السر في نبي الله يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم. أما في نبي الله موسى فلما بلغ أشده واستوى. السر هنا كما قال الإمام أن الذي خص به نبي الله موسى يحتاج إلى الأقوياء وأولو العزم، هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى، يعني تم وكملت قوته. وقال في حق المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال في حقه: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به. وقال في حق داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاة: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمة. اكتب عندك: وما جاء إتيان الرحمة في القرآن ولا العلم إلا للأنبياء والرسل. وما جاءت الرحمة والعلم في القرآن إلا للرسل. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. ودي من أقوى الأدلة على نبوة الخضر عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. وقال تعالى: يذكر نعمته على داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما. وقد ذكرت الحكمين الداود والسليمان ووجههما، ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا، وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد. اكتب عندك: وحاصل الأمر أن غنم رجل القصة يعني نفشت في بستان رجل، والنفش هو الرعي بالليل، فأفسدته فاحتكما إلى نبي الله داود فحكم بأن الغنم لصاحب البستان، وكانت عنده من القرائن والبراهين ما يحكم بهذا الحكم، فخرج الرجلان وقابلا نبي الله سليمان من البراهين والأدلة ما يحكم بهذا الحكم. فخرج الرجلان وقابلا نبي الله سليمان وأخبراهم، أخبره بماذا؟ بحكم نبي الله داود. فقال: لو أن الأمر إلي لحكمتم. لو أن الأمر إليك لحكمتم بأن يأخذ صاحب البستان الغنم فينتفع بصوفها وبألبانها وبنتاجها. لو أن الأمر إلي لحكمت بأن يأخذ صاحب البستان الغنم فينتفع بصوفها ولبنها ونتاجها ويأخذ صاحب الغنم البستان فيرده إلى أصله. ويأخذ صاحب الغنم البستان فيرده إلى أصله. فهذا قوله تعالى: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. طيب، من باب نافلة القول، ما حكم هذه الواقعة إن حدثت في شريعتنا؟ أخبرك إن حدثت في شريعتنا. فرق العلماء بين ما أفسدته المواشي بليل وبين ما أفسدته بنهار بدون تفريط. انتبهوا لي كويس. فما أفسدته بليل على أصحابها الضمان، يبقى واحد عنده بهيمة خرجت بليل وأفسدت، يضمن صاحبها، يضمن مهما كان الإفساد. طيب، بنهار قسمين: بتفريط أو بغير تفريط. فإذا فرط صاحب البهيمة يضمن، وإلا فلا. هذا على وجه الاختصار، وإلا هذا معلوم في الأصول الفقه في الأحكام الوضعية. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلمهم ولا آباؤهم دليلا على صحة النبوة والرسالة، إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل، فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ وهذا من فضل العلم وشرفه أنه دليل على صحة النبوة والرسالة، والله الموفق للرشاد. اكتب عندك في الصفحة اللي قبلها اللي هي قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، الآية اللي قبلها إيه؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من شيء، شيء هنا يا أخوانا إثباتا للوجود ونفيا للعدم. انتبهوا لها كويس، شيء في هذه الآية إثباتا للوجود ونفيا للعدم. فلما جاء عند التعيين قال الكتاب، قال الكتاب. طيب، وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا. اكتب عندك يرحمكم، ضابط الأمي هو من لا تأتي إليه شريعة. ضابط الأمي من لم تأتي إليه شريعة. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحق بهم، وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي، فقيل هو اللحاق في الزمان أي يتأخر زمانهم عنهم، وقيل هو اللحاق في الفضل والسبب. وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بأن علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة، ويا لها من منة عظيمة، فامتن فاتت المنن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن. الوجه 38: أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم، فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم، فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم. فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتحت الصورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذكر خلقه خصوصا وعموما فقال الذي خلق خلق الإنسان من علق وخص الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلق مبدأ الأطوار التي انتقلت إلى النطفة فهي مبدأ تعلق التخليق. ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فإنه الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم كلها فهو وليها والكمال كله والمجد كله له فهو الأكرم حقا. ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصا فقال الذي علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس. ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا فقال علم الإنسان ما لم يعلم فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها فإن الوجود له أربع مراتب إحداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق، المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليه بقوله علم الإنسان ما لم يعلم، المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطية مصرح بها في قوله علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فإن الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور. مفهومة ديت ولا تشرح؟ طيب أول شيء المدلول اللي هي المرتبة الخارجية بقوله خلق اللي هي المخلوقات والحوادث الذهنية أي ما يتخيله الإنسان في ذهنه المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم. طيب اللفظية والخطية، اللفظية اللي هي الملفوظة أن يتكلم الإنسان بلسانه واللفظية من لوازم التعليم بالقلم يعني لا يتكلم إلا إذا تعلم الإنسان فإن الكتابة فرع النطق، الكتابة فرع النطق يعني إيه؟ النطق هو الأصل كويس، والنطق لا يكون من التصور والتصور اللي هو الذهن، يبقى أنا بتصور ثم أنطق. طيب ما تمكنت من النطق نظرا لبعد من أكلمه أكتب له، يبقى تصور ها نطق كتابة. فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وأنه سبحانه معطيها بخلقه وتعليمه فهو الخالق المعلم فكل شيء في الخارج فبخلقه ولد وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل وكل لفظ في اللسان أو خط في البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى فكان العلم أحد الأدلة الدل عليه بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفا وفضلا له. الوجه التاسع والثلاثون أنه سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانا، قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن فهو حجة، وهذا كقوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، يعني ما عندكم من حجة بما قلتم إن هو إلا قول على الله بلا علم. وقال تعالى هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها حجة ولا برهانا بل هي من تلقاء أنفسكم وآبائكم. وقال تعالى أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يعني حجة واضحة فأتوا بها إن كنتم صادقين في دعوكم. إلا موضعا واحدا اختلف فيه وهو قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فقيل المراد به القدرة والملك أي ذهب عني مالي وملكي فلا مال لي ولا سلطان، وقيل هو على بابه أي انقطعت حجتي وبطلت فلا حجة لي. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، بل هو أقوى سلطان على وجه الأرض. سلطان العلم بالذات أقوى سلطان على وجه الأرض. عشان كده بيقولوا إيه؟ الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء. احذف المقرر، العلماء حكام على كل. تاني، الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء. شيل المقرر، يبقى العلماء حكام على إيه؟ على كل الناس، يدخل فيه كل شيء. أقوى سلطان يا أخوان على وجه الأرض سلطان العلم، ونعني به العلم الايه، اوعى تنسى، نعني به العلم الشرعي. يقول بل سلطان العلم اعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحدة ما لا ينقضون لليد، فان الحدة تنقاد لها القلوب، واما اليد فانما ينقاد لها البدن. فالحدة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها. تكتب المعلومة دي، قبض الخليفة المأمون على رجل خرج عليه، فقال لهم ما الذي أخرجك علينا؟ ده من اللي بيسأل أخوانا؟ بقول له ما الذي أخرجك علينا؟ خرجت علينا بالسيف وفعلت ما الذي أخرجك علينا؟ فقال له الرجل آية في كتاب الله، آية في كتاب الله. قال المأمون وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وانت لا تحكم بما أنزل الله يبقى انت كافر، والكافر يجوز الخروج عليه مع القدرة وان السيف هو تبقى موتك مثلا. آية في كتاب الله اللي هي ايه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ها معايا مشايخ؟ شوف بقى الخليفة المأمون رد ماذا قال. قال لهم وما علمك أنها منزلة؟ سؤال طبعا على غير عواهنه. ما علمك أنها منزلة؟ يعني ما دليلك، ما دليلك على أن هذه الآية من كتاب الله؟ ما علمك أنها منزلة؟ طبعا أسقط الرجل، أسقط الإيه؟ الرجل. حتى يقول له إيه؟ ما واحد بس يقول لك الآية دي فين في القرآن؟ ما دليلك؟ تقول له إيه؟ أقصى تقول له المصحف، ده أقصى حاجة عندك يعني. ما هو ساعات كده السؤال بيأتي على غير عواهنه. فقال ما دليلك على أنها منزلة؟ فقال الرجل الإجماع. قال له أصبت، أصبت فعلا الإجماع أنها منزلة. ثم قال له المأمون فكما رضيت إجماعهم في التنزيل فاقبل إجماعهم في التأويل. قال السلام عليك أيها الأمير. وضحت اللس؟ فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. يعني إيه؟ ليست كفر أكبر، ليست على ظاهرها، بل كفر دون كفر. فقال الرجل السلام عليك أيها الأمير. الشاهد بقى إيه؟ قالها المأمون غلبة الحجة أقوى من غلبة السيف، لأن غلبة الحجة تدوم وغلبة السيف لا تدوم. نعم، وهذا واضح، غلبة الحجة أقوى من غلبة السيف. ليه يا اخوانا؟ غلبة الحجة مالها؟ ها تدوم، انا بقنعك ما أفعل معك أكثر من ذلك. أما غلبة السيف خلاص أنا ماشي عم خلاص سمع وطاعة، بس ساعة ما تسقط لن أتركك. غلبة الحدة أقوى من غلبة السيف، غلبة الحدة تدوم وغلبة السيف لا تدوم. يقول: بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحدة ما لا ينقضون لليد، فإن الحدة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن، فالحدة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف، وإن ظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها. بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها، قدرة بلا علم ولا رحمة، بخلاف سلطان الحدة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة، ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حدته وسلطانه، وإما لقهر سلطان اليد والسيف له، وإلا فالحدة ناصرة نفسها، ظاهرة على الباطل قاهرة له. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.